القاتلة الرحيمة. القاتلة الرحيمة تمثيلية من تأليف محمد كامل حسن المحامي، إخراج أنور عبد العزيز. ألو؟ أيوة إسماعيل. الله، إيه مين؟ بوسينة؟ أيوة إسماعيل، إسماعيل تعال تعال حالا. ليه، في إيه؟ تعال بس، في حاجة حصلت يا بوسينة؟ والدك إزاي صحته؟ زي ما هو إسماعيل. الله، أمال في إيه؟ ما أقدرش أقول لك حاجة في التليفون، لازم تيجي أعمل معروف. إسماعيل ما تسيبليش لوحدي في ظروف زي دي، لما تيجي هفهمك كل حاجة. طيب أنا جاي حالا. عبدو أفندم. تعال يا عبدو، اسمع، أنا خارج دلوقتي رايح لبيت خطيبتي، إذا حد ضرب تليفون اديله النمرة بتاعت هناك. حاضر يا فندم. حضرتك هتتأخر؟ لا ما افتكرش. الله، انت واقف على الباب؟ شفتك من الشباك وانت جاي. اتفضل في الصالون. الله، هي ايه الحكاية؟ هما كلهم نايمين ولا ايه؟ بابا نام قبل ما اكلمك على طول، ما نامش الا بعد ما قطع قلبنا المسكين، ألم فظيع اللي بيأذي. اصل والدك عصبي شوية يا بوسينة، والجماعة العصبيين دول ما يستحملوش الألام. على اي حال المرض بتاعه مش مرض خطير. ابدا. انت اصلك مش فاهم ايه الحكاية يا اسماعيل. مش فاهم الحكاية ازاي؟ المعروف انه عنده التهاب مزمن في القولون يا بوسينة، وده اللي بيسبب له المغص والالام اللي بيحس بيها. لا لا لا. الله، تبعيط ليه بس؟ مش تفهميني. انا عرفت ان بابا عنده سرطان. سرطان؟ مش معقول، مين قال كده؟ انا لقيت نتيجة التحليل اللي كان عمله الدكتور رافق، وبابا كان مخبي علينا كل حاجة. ازاي الكلام ده؟ زي ما بقولك يا سنايب، مفيش اي امل في شفاءه. الايام اللي باقيه له في الدنيا هيقضيها في عذاب وفي الام ما يتحملهاش بشر. بوسينة، اذا كان والدك مرضيش يقول لكم على حقيقة مرضه، مفيش داعي ابدا انك تبيني له انك عرفت حكاية التحليل دي. انا مش فاهمة هو خبى علينا دي. اولا مش عاوز يؤلمكم، ثانيا من ناحيته هو مش عاوز حد يبص له نظرات شفقة، لان المريض بمرض ميؤوس من شفائه مفيش حاجة في الدنيا تؤلمه قد نظرات الاشفاق من الغير. اسمع، انت قلتي اي حاجة عن نتيجة التحليل لوالدتك او لاخواتك او لاي حد؟ لا ابدا ما قلتش. انا كلمتك في التليفون علشان عندي فكرة مهمة قوي عاوز اسألك عنها يا اسماعيل. فكرة ايه؟ الأيام اللي حيقضيها بابا في الدنيا هتكون بالنسبة له مجرد عذاب وألام، وفي الآخر حيموت. ليه ما نرحموش من العذاب ده يا اسماعيل؟ أما قصدك إيه؟ مش فاهم. أنا كنت قريت إنهم في بعض الدول بيرحموا المريض الميؤوس من شفائه بإنهم يدوله حقنة تريحه على طول. يعني يموتوه؟ أيوة، الموت طبعا أرحم. إيه رأيك أنت؟ الموت ده مسألة متروكة لإرادة الله يا بوسينة. وبابا عمل إيه عشان ربنا يعذبه العذاب ده كله؟ بوسينة، خليكي مؤمنة بالله ومفيش داعي للكلام ده أبدا. أنت أصلك ما شفتوش وهو بيتعذب، لكن لو سمعته وهو بيتقلب كنت تتمنى له الموت النهاردة قبل بكرة. أنا كلمتك يا اسماعيل عشان عاوز اريح بابا باي طريقه. تريحيه ازاي يعني؟ ما انش فاهم. الدكتور رافض كاتب له زي ما انت عارف على حبوب منومه، لانه مسكين ما بيجلوش نوم ابدا من كتر الالم. انا متهيالي لو دوبت له كام حبايه في الشوربه اللي بيشربها حينام وهيستريح على طول. قصدك تقتليه يعني؟ اقتله؟ ده لفظ تستعمله اسماعيل؟ مش بتقولي عاوزه تدوبي له الحبوب المنومه في الشوربه علشان يموت؟ ده يبقى ايه ده؟ مش جريمه قتل؟ محدش ابدا يقول ان دي جريمه. اسماعيل انا عاوزك تكلمني بعاطفتك بقلبك، كلمني كانسان رحيم، انسى خالص في الحكايه دي انك وكيل نيابه. يعني هو وكيل النيابه مش انسان؟ بالعكس، وظيفه النيابه العموميه وظيفه انسانيه بحته. انت مش فاهمني، مش فاهمني ابدا. يا ريتني ما كلمتك في التليفون. بتعيطي ليه بس؟ انت مش بتساليني عن رايي؟ انا قلت لك رايي بصراحه. لانك مش حاسس بنفس الشعور اللي انا حاسه بيه. لو كان والدك هو اللي بيتعذب بالشكل ده كان تفكيرك اتغير، وكنت بصيت للمسألة بنظرة تانية خالص ومن زاوية غير زاوية قانون العقوبات اللي انت بتكلمني بيها دي دلوقتي. ليه بتقولي كده بس يا بوسينة؟ ليه؟ انت عارف انا بحب ابوك قد ايه، انا مقدر شعورك كويس قوي، لكن انا واثق في نفس الوقت انك مش ممكن تعملي حاجة زي دي، لانه ضميرك مش هيطوعك ابدا. بالعكس، ضميري هو اللي بيقول لي ريحي ابوكي. دي أنانية مننا إننا نقعد جنبه نتفرج عليه بالشكل ده وهو عمال يتعذب قدامنا. طب افرض إن والدك عارف نيتك دي، يكون شعوره إيه من ناحيتك أنت يا أبو سينة؟ بابا نفسه عمال يدعي ربنا إنه يريحه بالموت. يجوز هو بيقول كده في ألمه، لكن الحياة غالية عند كل إنسان، مفيش حد يحب يتخلى عن حياته مهما قاسى من ألام ومن متاعب. بتفكري في ايه؟ افرض اني فعلا عملت كده. عملتي ايه؟ دوبت له الاقراص المنومه في الشوربه واستريح. القانون يعاقبني صحيح؟ طبعا يعاقبك. يعاقبني عن ايه؟ الا يعاقبك عن ايه دي؟ عن تهمه القتل مع سبق الاصرار. يعني يعدموني مش كده؟ انا ما يهمنيش الاعدام، انا عندي اضحي بحياتي، اضحي بامالي كلها ولا اشوفش بابا بيتعذب بالشكل المريع ده. لكن انا واثقه ان القانون مش ممكن يعاقبني. انا قصدي ان ارحمه، انا مش عاوزه اقتله عشان طمعانه في اي شيء او لاني بكرهه او بحقد عليه. بالعكس، انا عاوزه اوضح حد لعذابه. انا بعمل كده عشان اريحه، عشان انا بحبه. فاهم يا اسماعيل؟ بحبه. ايوه يا ابو سيدنا، كل ده انا فاهمه كويس قوي، لكن انهاء حياه انسان دي اخطر جريمه في المجتمع. القانون ما بيعترفش ابدا باباحه القتل بدافع الشفقه. اصل اللي عملوا القانون ده ما توقعوش حاله زي دي ابدا، والقضاء مش مجرد آلات تطبق القانون من غير فهم يا اسماعيل. الله، احنا تعبين نفسنا في مناقشة موضوع ما فيش جدوى ولا نتيجة من مناقشته، لأن طبعا متأكد انك مش ممكن هتعملي حاجة زي دي ابدا. الله، اقول لك الحق، انا مش عارفة هعمل ايه، لكن الشيء اللي انا واثقة منه اني مش ممكن هقدر استحمل عذابه بالشكل ده. يبقى بتفكيرك ده عاوزة ترحمي نفسك انت، مش عاوزة ترحميه هو. أرجوك ما تكلمنيش بالمنطق المعكوس ده. حسينة اسمعي بقى، انت أعصابك دلوقتي مضطربة، أنا متأكد أن أعصابك لما هتستريح هتستغربي إزاي جت في ذهنك الفكرة دي. الله، أنت هنا يا حسينة؟ أيوة يا ماما. أهلا اسماعيل. أهلا بيك بوسينة. في الحقيقة خضتني قوي لما كلمتني في التليفون، الظاهر الأستاذ عبد الحميد كان تعبان شوية ولا حاجة، مش كده؟ دي حالته صعبة قوي يا ابني، مش راضي يحط حاجة أبدا في بقه، وما جالوش نوم إلا بعد ما خد حبتين من الحبوب المنومة. أنا في الحقيقة خايفة اسمعي. لا لا لا لا لا، ما تخافيش، ما تخافيش أبدا، ربنا موجود. ما هي دي مش أول مرة يتعب بالشكل ده. أيوة أنا معاك، لكن اللي مخوفني في الحقيقة القطة. القطة؟ ازاي يعني؟ بخيتة، القطة السودة اللي بيحبها عبد الحميد. ايوه عارفها. ايه مالها؟ بقالها يومين دلوقتي مش عايزة تسيبه أبدا، طول الوقت نايمة جنبه على السرير، كل ما نبعدها ترجع له تاني، وسكتة كده وسهتانة زي ما تكون بتودعه. يا سلام عليك يا ماما، ما تحطيش في بالك خرافات زي دي. ربنا ينجيه يا بنتي. آمين يا رب آمين. أسيبكم أنا بقى يا جماعة، لأن عندي بكرة قضية مهمة في محكمة الجنايات، عاوز أحضر المرافعة بتاعتي. ربنا ينصرك يا ابني. تصبحوا على خير. وانت من أهل. ايه سرحان في ايه يا اسماعيل؟ لا ولا حاجة. ما يهمكش ابدا، انا واثق انه هيعترف اول ما هتعمل مواجهة بينه وبين الشهود. قصدك على مين؟ المتهم اللي كنت بتحقق معاه دلوقتي. لا انا ما كنتش بفكر في كده، انا بفكر في ال... ايه بفكر في نظرية القتل بدافع الرحمة. أظن القضاء المصري ما تعرض لهاش لغاية دلوقت. أنا مش فاهم قصدك. بقول افرض إنه في واحد مريض مرض ما يقوس منه، وبيتعذب باستمرار ومقاله للموت. أيوه. جت بنته أو ابنه حب يخلصه من العذاب ده، وأتى ونهى حياته. والله يا اسماعيل في قضية زي دي عرضت في أمريكا على ما أتذكر، هي أم قتلت بنتها بدفع الشفقة. أنا مش فاكر كانت البنت دي عيانة بإيه. وبعدين حكم عليها بإيه يا توفيق؟ الحقيقة نظام القضاء في أمريكا غير هنا يا اسماعيل، هناك نظام المحلفين، والمحلفين في القضية دي أصدروا قرارهم بإنها غير مجرمة. فامتنع القاضي من تطبيق نصوص القانون عليها، لكن هنا مفيش مفر من معاقبة القاتل ولو كان الدافع له الرحمة. أنا قلت لها كده برضو. قلت لمين؟ قلت لخطيبتي يا سيدي، مسكينة مرض أبوها بالسرطان وشدة تألمه خلاها تفكر في إنها تنهي حياته. يا سلام، اوعى تخليها تعمل كده. هي مش مجنونة طبعا، أنا كمان فهمتها كل حاجة. ألو؟ أيوة أيوة يا ست هانم. لا لا مش موجود يا فندم، لازم جاي في السكة. حاضر يا فندم حاضر، أول ما يجي يخليه يتصل بيكم على طول. سعيدة يا عبد. سعيدة يا فندم. في حد سأل عليا؟ لسه قافين السكة دلوقتي، كلمهم على طول. هما مين دول؟ باين عليها الهانم الكبيرة وكانت بتعيط. بتعيط؟ أيوة، وكنت سامع دوشة في التليفون. لما قلت لها إن حضرتك مش موجود قالت لي إنها كلمتك في المكتب وما لقتكش هناك. قلت لها لازم جاي في السكة. وما قالت لكش أي حاجة تانية؟ لا يا فندم، دي كانت مش عارفة تتكلم خالص. غريبة قوي. النمرة مشغولة. أحضر الغداء لحضرتك؟ لا لا مش دلوقتي، لما أشوف إيه الحكاية دي. ألو؟ إيه؟ إمتى؟ الباقي في حياتك. وبوسينة عاملة إيه؟ إزاي؟ طيب أقدر أكلمها؟ حاضر هقول لها يا ابني. بوسينة بوسينة افتح الباب يا بنتي، قفل على نفسك ليه؟ افتح يا بوسينة، اسمعين على التليفون عاوز يكلمك. ايه في ايه يا ماما؟ ليه يا بنتي بتعملي في نفسك كده؟ ده امر الله يا حبيبتي، بقاله قد ايه راقب، ده ربنا ريحه. ما تقوليش كده ما تقوليش كده، مش عاوز اسمع الكلمة دي منك خالص. كلمة ايه يا بنتي؟ هو انا قلت حاجة؟ كلمة ربنا ريحه، انا مش عايز اسمعها خالص. فهماني ولا مش فهماني يا ماما؟ انا يا بنتي مش فهماكي ابدا. بتقولي مين اللي على التليفون؟ اسمعين خطيبك. مش عاوزة أكلمه دلوقتي. روحي انت كلميه، فاهميني بابا خلاص. مش عاوزة تكلمي ليه يا بنتي؟ مش انت اللي طلبتيه على التليفون والخدام قالك انه لسه ما وصلش البيت؟ اهو طلبك وعاوز يكلمك، روحي كلميه يا بنتي. قلتي له ان بابا مات؟ ايوه. وقالك ايه؟ هيقول لي ايه يا بنتي؟ قال لي البقيه في حياتك، وقال لي اندهي لي بوسيه. لا لا، مش هقدر اكلمه دلوقتي، مش هقدر اكلمه خالص. ماما هو جاي طبعا، مادام عرف ان بابا مات. لما يجي حابه اقول له كل حاجه. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ تقولي له كل حاجه يعني ايه يا بنتي؟ قولي له بس انه يجي يا ماما. طيب زي ما يعجبك يا بنتي. الو. ايوه اسمعين، بتقول لك تعالى بسرعه يا ابني، هي عاوزاك. اصلها موتة نفسها من العياط، كانت قافله على نفسها الاوضه. طيب يا ابني. ايوه كلنا له. دكتور رأفت جيت؟ ايوه يا ابني جي. اصل المرحوم مات وهو نايم. بتقولي ايه؟ يعني من ساعه ما نام امبارح ما صحيش؟ لا يا ابني ما صحيش، اهو ربنا ريحه. والدكتور لما كشف عليه قال ايه؟ هيقول ايه يا ابني؟ ما هو اتاري عارف مرضه من زمان، اصله كان مخبي علينا. ما هي بوسينة قالت لك امبارح كل حاجه يا اسماعيل. يعني الدكتور رأفت كتب شهاده الوفاه من غير ما يكشف عليه؟ كل حاجه انتهت يا ابني خلاص. تعال تعال بسرعه، لان بوسينة حالتها مش عجباني ابدا. انا جاي حالا. ماما كان بيقولك ايه اسماعيل؟ ما قالش حاجه يا بنتي. سامعاه بيسالك عن الدكتور. ايوه، كان عاوز يعرف اذا كان الدكتور رأفت كشف عليه ولا لا. قلت له يا ابني ما هو عارف مرضه من زمان. ما انت سامعاني يا ابو سينا وانا بكلم. وقصده ايه من السؤال ده؟ وايه اللي خلاكي قلتي له ان بابا مات وهو نايم؟ جرى ايه يا ابو سينا؟ انت احوالك غريبه قوي، مالك يا بنتي؟ في حاجه؟ في حاجه يعني ايه؟ في حاجه حصلت بينك وبين اسماعيل؟ ردي عليا يا بنتي، بتعيطي ليه بس؟ ايه اللي حصل يا بنتي؟ مش تفهميني، انت بتخبي عليا حاجه؟ مش انا امك؟ سيبيني سيبيني دلوقتي يا ماما ارجوكي، انا موتي احسن، انا مش هقدر اعيش في الدنيا دي دقيقه واحده بعد كده، انا لازم احصل بابا. عبدو اذا حد اتصل بيا بالتليفون قول له ان ابو خطيبتي توفى. حاضر يا فندم. مش هتتغدى حضرتك؟ اتغدى ايه بقى يا اخي؟ احضر لك بسرعه يا فندم، الزعل ماله ومال الاكل. انا اعرف انه كان عيان من زمان وربنا ريحه. ايوه فعلا استريح. اسمع اديني دفتر التليفون من على المكتب. حاضر يا فندم. الو الدكتور رأفت موجود؟ حضرتك الدكتور؟ اهلا وسهلا، انا اسماعيل خطيب بوسينة بنت المرحوم الاستاذ عبد الحميد. الباقيه في حياتك يا استاذ اسماعيل. حياتك الباقيه؟ انا كنت عاوز اعرف منك حاجه بسيطه يا دكتور، المرحوم كان عنده ايه بالظبط؟ كان عنده سرطان في الامعاء، وللاسف ما عرفوش الا بعد المرض ما تمكن منه. هو لو كان لحقه من الاول كان من الممكن تدارك الامر، لكن بقى دي اراده الله سبحانه وتعالى، والنتيجه دي كانت منتظمه، وكنا عارفين من الاول انها ايام محدوده بيقضيها في الدنيا. مسكين. وهو مات في اثناء نومه؟ هم قالوا لي كده، وان كنت اعتقد ان الحاله اللي كان فيها قبل ما يموت ما كانتش نوم بالمعنى المعروف. قصدك ايه يا دكتور؟ قصدي كوما زي ما بنسميها في الطب، وهي حاله الاغماء الكلي اللي بتسبق الوفاه. ايوه ايوه ايوه. طيب انا متشكر قوي. العفو يا استاذ اسماعيل. تعال تعال هنا يا اسماعيل. امال فين بوسينة؟ في اوضتها. وبعدين بقى انا بقول عليك عقلة ومؤمنة بالله والحمد لله ان ربنا ريحه. انا مش بعيط عشان كده بس، انا بعيط كمان علشان بوسينة. بوسينة ايه مالها؟ مش عارفة مالها يا ابني، عمالة تقول من الصبح انها لازم تموت نفسها ولازم تحصل أبوها. حاجة غريبة. اعمل معروف يا ابني عقالها. انت حصل بينك وبينها حاجة؟ أنا؟ أبدا. حاجة إيه؟ أمال مالها بس؟ هي قالت لك إنه في حاجة حصلت بيني وبينها؟ هي راضية تكلمني خالص. طب أنا رايح لها. مسينة. لا. مسينة. أنت جيت إمتى؟ أنا واقف قدامك من بدري وعمال أنده عليك، أنت مش سامعاني خالص. اسمعي. اسمعي. يا ريتني سمعت كلامك. يا ريتني اقتنعت باللي قلتهولي من زمان. إيه اللي حصل بس؟ أنا أنت إيه؟ أنا اللي قتلت بابا. بتقولي إيه؟ امبارح بالليل كانت حالته فظيعة فظيعة خالص. كان بيتألم والدموع بتنزل من عينيه من كتر الألم، وكان بيرفع ايديه لفوق ويقول يا رب ارحمني بقى وانهي حياتي دي. وانا صممت ان ارحمه. كان بقاله يومين مش عاوز يحط حاجة في بقه ابدا، حتى سلطانية الشربة الصغيرة اللي جنبه ما قرب لهاش. وبعدين وبعدين ايه؟ كملي. وبعدين خدت كل الحبوب المنومة اللي كانت في الإزازة، رحت المطبخ دقتها، صحنتها خالص لقيت ما بقت زي البودرة. ووقفت جنبه، كان من كتر العذاب اللي هو فيه مش شايفني، رحت حاطة المسحوق في الشوربة. وبعد كده لقيت نفسي بترعش ومش قادرة امسك السلطانية، ودخلت ماما قلت لها تديله الشوربة وخرجت من الأوضة. وإيه اللي خلاكي عملتي كده؟ حبيت ريحه وفعلا استريح، مات وهو نايم. لكن أنا ضميري بيعذبني، مش قادرة أنسى أبدا إن أنا اللي موت باب. أحس إني مجرمة يا إسماعيل، أحس إني كفرة، إني عصيت ربنا، إني ما استحقش أعيش بعد كده أبدا. ده اللي أنا كنت خايف منه. أرجوك، أنا عارفة اللي هتقوله، أنا عارفة إن أعصابي ما استحملتش منظر وهو بيتقلب، وإني عملت كده عشان أريح نفسي مش أريحه. مش أنت عاوز تقولي كده؟ ده اللي بقوله لنفسي دلوقتي. الندم دلوقتي ملوش أي فايدة يا حسين. قصدك إيه؟ قصدي إن الندم ما يقدرش يرجع عقارب ساعة الزمن لورا. اللي حصل حصل. لكن ايه؟ بتبصلي كده لايه؟ انا ببصلك ازاي؟ انا فاهمة نظرتك لي، بتقول علي قتلة مجرمة استحق العقاب. انا كده فعلا، انا مش استحق العقاب بس، انا مستحقش الحياة، لاني لو عشت هيكون بيني وبينك دايما حاجز، مش هتنسى ابدا اني موت ابويا. انا فاهم ايه الدوافع اللي خلتك عملت كده، لكن انت وكيل نيابة وضميرك بيعذبك مش كده؟ قدامك دلوقتي مجرمة اعترفت لك بكل شيء. اقبض علي يا اسماعيل، مستني. انا دلوقتي في موقف عجيب عجيب جدا. انت عارف انا بحبك قد ايه يا وسينة، واني معلق عليكي كل امالي في السعادة. كان المفروض لما كلمتيني امبارح وقلت لك وجهة نظري انك تفكري في مستقبلك ومستقبلي، وتقتنع بكل شيء قلتلك عليه. مش انت بس اللي بتتعذبي دلوقتي، انا بتعذب اكتر منك يا وسينة. انا الله. مين نينا. اهلا وسهلا، اتفضلي يا نينا. وسينة، شفت القطة بخيطة يا وسينة؟ شفت قهرت ازاي على ابوكي، لقيتها ميتة تحت السرير بتاعه. غريبة قوي. الله، مال أطرافها متصلبة كده؟ وريني. أنا لقيتها كده يا ابني. قوليلي من فضلك يا نينا. نعم. سلطانية الشوربة اللي بوسينة ادتها لك امبارح علشان ياخدها المرحوم، شربها؟ أبدا يا ابني، ولا رضي يحط نقطة في بقه منها. آخر ما زهق مني نده للقطة بخيطة اللي ما فرقتوش من ساعة ما رقت، وقرب لها السلطانية شربتها كلها. ماما، هي القطة اللي شربت الشوربة؟ أيوة يا بنتي، اما روح اديها لحد يرميها بره. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. انت ربنا بيحبك صحيح يا ابو سيد. لكل اجل كتاب زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى، وفي مثل عامي بيقول لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده. الموت والحياة دول ملك ربنا بس. استمعتم إلى تمثيلية القاتلة الرحيمة، تأليف محمد كامل حسن المحامي. اشترك بالتمثيل عمر الحريري، إحسان الألعاوي، ناهد سمير، خالد العجباني، أحمد راضي، وسامي طموم.